أحمد مجاهد في أي بلد. على حضر الميلاد أحيل لا تنظر الليالي وأمدح سنا بالعرب محمد نبينا المصطفى حد يدالي وأما الشيخ سيد جاني وتعالي فقلت عيالك والله ما عيالي وجيت الشوبك علشان أمدح طاجة وصلي على النبي ما قاموا آلي فصلوا على النبي معايا يا سادة عشان مركزنا يبقى عنده آلي صور يا فيديو حبايب المصطفى صور الحب مش ظاهري، ده الحب في الداخل. جدا. كنت Yeah.